يقول المؤلف رحمه الله: وإن أعير سترة، وإن أعير سترة لازمه قبولها، ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما، ويكون إمامهم وسطهم، ويصلي كل نوع وحده، فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وإن أعير سترة لازمه قبولها، يعني العاري، يعني الإنسان إذا أعير سترة لازمه قبولها. فإذا كان غير واجد للسترة، إنسان غير واجد للسترة وأعير سترة، بمعنى أعطاه شخص سترة عارية، فإنه يلزمه قبولها، يلزمه قبولها. مثاله: إنسان في برية وسلب ما معه من ثوب من ثياب وصار عاريا، فمر به شخص وأعطاه ثوبا يستر به عورته، قال: خذ هذا عارية، فإنه يلزمه القبول ويجب عليه أن يصلي به. السبب؟ قالوا: لأنه قادر على ستر عورته، تمكن من ستر عورته وقادر على ذلك، فهو قادر على تحصيل هذا الشرط وهو ستر العورة، فستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، قادر على تحصيله من غير ضرر فوجب عليه. وعلم من قوله رحمه الله: نعم، وإن أعير سترة لزمه قبولها، ظاهر كلامه أنه يلزمه القبول مطلقا، سواء خشي المنة أم لم يخش المنة، يجب أن يقبل، سواء خشي المنة أم لم يخش المنة. ولكن هذا الإطلاق فيه نظر، وينبغي أن يقيد كلام المؤلف رحمه الله بما إذا لم يخش المنة، فإن خشي المنة بهذه العارية فإنه لا يلزمه القبول، يلزمه القبول. فلو قدر أن هذا الشخص الذي أعطاه هذه السترة شخص أنه ممن يمن ويذكر ذلك في المجالس ويكرر ذكره على هذا الشخص الذي أعاره، فإنه لا يلزم القبول، لأن الإنسان يجد مذمة وملامة وإهانة في مثل هذه الصورة. طيب، لو بذلت له السترة على سبيل الهبة، نقول: الهبة في الواقع كالعرية، كالعرية إذا لم يخش المنة فإنه يقبل. طيب، إذا أعطي سترة على سبيل الصدقة، لا فرق الصدقة، يقول: الصدقة ليست كالهبة في الواقع، ليست كالهبة. لماذا؟ لا، نقول: لأن المتصدق يريد وجه الله، المتصدق أي يريد البر ووجه الله عز وجل، بخلاف العارية والهبة، فإن الواهب يريد مجرد النفع المحض، وكذلك المعير، لكن الصدقة الإنسان يبذلها طلبا للقربة، تقربا إلى الله عز وجل. وعليه فنقول: إذا بذلت له على سبيل الصدقة فإنه يلزمه القبول. وقوله رحمه الله: وإن أعير سترة لزمه قبولها، أعير علم منه أنه لا يلزمه أن يستعير بنفسه، أنه لا يلزمه أن يستعير. وفرق بين أن يعار وأن يستعير، لأن استعارته أعظم من جهة ماذا؟ من جهة المنة، من جهة المنة. فعليه لو قدر أنه أراد أن يستعير سترة فإنه لا يلزمه، لا يلزمه قبول، فإنه لا يلزمه إذا كان عادما للسترة، قالوا لا يلزمه أن يستعير، لكن لو أعير لزمه القبول. والفرق بينهما ظاهر، لأن الاستعارة أعظم من جهة المنة، أعظم من جهة المنة. طيب، سبق لنا في التيمم أنه لو كان عادما للماء ووهب له الماء يلزمه، يعني يلزمه أن يستعير الحبل والدلو وكذلك الماء، أن يقبل الماء هبة. وهنا يقولون: لا، ما يلزمه الاستعارة. فما الفرق؟ يعني ما الفرق أنه إذا كان عادما للسترة لا يلزمه أن يستعير، وإذا كان عادما للماء يلزمه أن يستعير؟ لا، الفرق ظاهر، الفرق ظاهر. يقول استعارة الماء إيش أقل منة من استعارة أو قبول بمن استهاب استهاب يعني طلب الهبة هبة الماء أقل منة في الغالب من هبة ماذا السترة لأن الماء الناس شركاء فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث فهو أقل منة من السترة أقل منة من السترة ولذلك لزمه أن يستعير الماء أو يستهب الماء ولا يستهب أو يستعير السترة وأيضا الإنسان يجد في نفسه نفورا من قبول استعمال سترة غيره يعني كونه يلبس ثوب غيره يجد نفسه تنفر بخلاف الماء ثم قال المؤلف رحمه الله ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما يصلي العاري قاعدا بالإيماء يعني الإنسان إذا كان عاريا وليس عنده سترة يستر بها عورته فكيف يصلي أفادنا المؤلف استفد من قول المؤلف ويصلي أنه تلزمه الصلاة على واحد يجب عليه أن يصلي ولا يجوز له أن يؤخر ثانيا تكون صلاته قاعدا يعني يصلي قاعدا لا قائما والثالث أن ذلك على سبيل ماذا الاستحباب إذن يصلي على واحد فلا يؤخر ثانيا يكون قاعدا والثالث أن هذا الأمر عن القعود على سبيل الاستحباب أما المسألة الأولى وهي وجوب الصلاة فيجب عليه أن يصلي ولا يحل له أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلى أن يحصل السترة لأن الصلاة لها وقت مفروض محدد إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والوقت من أهم شروط الصلاة طيب ثانيا أنه يصلي قاعدا قاعدا قالوا لأن القعود أستر يعني القعود أستر فهو إذا صلى قاعدا أستر في حقه مما إذا صلى قائما وأيضا قالوا القعود في الصلاة له نظير في حال الاختيار فكذلك له نظير في حال الاضطرار القعود في الصلاة له نظير في حال الاختيار كالنافلة والاضطرار كالعاجز فالإنسان يصلي قاعدا في الصلاة اختيارا واضطرارا فاختيارا في النفل واضطرارا فيما إذا كان عاجزا طيب وقول المؤلف استحبابا لم يقولوا بالوجوب لم يقل يجب أن يصلي قاعدا قالوا لأن قعوده لا يحصل به كمال الستر قعوده لا يحصل به كمال الستر فلذلك لم يقولوا بالوجوب إذن إنما المؤلف رحمه الله قال يصلي قاعدا لأن القعود ماذا أستر من ما إذا صلى قائما ولأن القعود أيضا له نظير في الصلاة فيما يتعلق بالصلاة في حال الاختيار وحال الاضطرار ففي حال الاختيار أن الإنسان يتنفل قاعدا وفي حال الاضطرار العاجز طيب لما لم يقولوا بوجوب ذلك يعني يجب أن يصلي قاعدا قالوا لأن القعود وإن كان أستر إلا أنه لا يحصل به كمال الستر فلذلك عدلوا عن القول بالوجوب إلى القول بالاستحباب هذا الذي مشى عليه المؤلف هو المذهب وقال بعض أهل العلم إنه يجب عليه القيام يجب أن يصلي قائما مطلقا لأنه قادر على القيام فوجب عليه لأنه قادر على القيام فكان واجبا عليه وكونه عادما للسترة لا يلزم منه أن يسقط ركنا من أركان الصلاة لأن لدينا واجبين القيام والسترة فإذا قادر على أحدهما وعجز عن الآخر وجب عليه أن يأتي بما قادر عليه وسقط عنه ما عجز عنه طيب والقول الثالث في المسألة التفصيل بالنسبة للعاري فقالوا إن كان خاليا بحيث لا يراه أحد فإنه يجب عليه أن يصلي قائما إن كان خاليا وجب عليه أن يصلي قائما وإن كان بحضرة الناس وجب عليه القعود وهذا القول يعني القول بالتفصيل هو الراجح، وهو أن العاري إن كان خاليا وليس عنده أحد وليس بحضرة الناس فإنه يجب عليه القيام، وإن كان بحضرة الناس فإنه يجب عليه القعود. طيب، ما الدليل على وجوب القيام إذا كان خاليا؟ نقول الدليل على وجوب القيام إذا كان خاليا عمومات الأدلة الدالة على وجوب القيام، وقوموا لله قانتين، وقول النبي عليه الصلاة والسلام عمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وهذا مستطيع للقيام فوجب عليه، فهو مستطيع ومتمكن من القيام من غير ضرر. وكونه لا يحصل سترة أو هو عاجز عن تحصيل السترة لا يلزم منه إسقاط ركن من أركان الصلاة، لأنه حتى لو قلنا يقعد فلن يستفيد شيئا بهذا القعود، هو خالي. طيب، إذا كان بحضرة الناس يجب أن يصلي قاعدا، يجب أن يصلي قاعدا. قالوا لأن ستر العورة واجب، ستر العورة واجب والقيام واجب، ولكن ستر العورة آكد، يعني يقول إذا كان بحضرة الناس فعنده أمران أو لدينا أمران: الأمر الأول وجوب ستر العورة، والثاني وجوب القيام، أيما يراعي؟ نقول ستر العورة، مراعاة ستر العورة أوكد لوجوه: أولا أن ستر العورة يجب في الصلاة وفي غيرها، كذا ولا لا؟ نعم، بخلاف القيام فإنه إنما يجب في الصلاة. ثانيا أن ستر العورة لا يسقط بحال مع القدرة، لا يسقط بحال، ستر العورة لا يسقط بحال من الأحوال مع القدرة، بخلاف القيام فإنه يسقط اختيارا واضطرارا. ثالثا أن القيام وجب لحق الله، القيام واجب لحق الله، وستر العورة واجب لحق الله وحق الناس، فهو آكد. وعلى هذا فنقول الإنسان العاري هل يصلي قائما أو يصلي قاعدا أم أن في ذلك تفصيلا؟ نقول جواب أن فيه تفصيلا، فإن كان خاليا بحيث لا يراه أحد أو مثلا في ظلمة فإنه يصلي قائما لأنه في القعود لا يستفيد شيئا، وإن كان بحضرة الناس فإنه يصلي قاعدا، يجب عليه أن يصلي قاعدا. وعرفتم دليل وجوب القيام إذا كان خاليا وهو عمومات الأدلة، ودليل وجوب القعود إذا كان بحضرة الناس نقول لأن ستر العورة واجب وهو أوكد من القيام لوجوه الثلاثة: أنه يجب في الصلاة وغيرها، إيه لا يختص الصلاة، ثاني أنه لا يسقط بحال مع القدرة، وثالثا أن ستر العورة وجب لحق الله وحق الناس، والقيام واجب لحق الله عز وجل، وما وجب لحقين أولى بالمراعاة مما وجب لحق واحد. نعم، يقول: بالإيماء استحبابا فيهما، ويكون إمامهم وسطهم ولا وسطهم؟ نقول فيه قاعدة، وهي وسط، كلمة وسط إن كانت بمعنى بين، كانت بمعنى بين فهي بالتسكين، تقول وسط الرجل وسط القوم أي بينهم، وفي ما عدا ذلك تكون بالفتح، فما كان اسما فهو وسط بفتح، وما كان ظرفا فهو بالتسكين، ولذلك قيل: جلست وسط القوم بالتسكين ووسط الدار بفتح السين. جلست وسط القوم بالتسكين ووسط الدار بفتح السين، فما صح أن يحل محلها بين فهي بالسكون، وما كانت اسما فهي بفتح. فمثلا تقول في صلاة الجنازة: يقوم الإمام عند وسطها ولا وسطها؟ ويقوم الإمام وسطها، وسط. إذن إذا صح أن يحل بين، وجلس الرجل وسط القوم يعني بين القوم، وإن كان يعني إذا كانت طرفا تكون بالتسكين وما عداه تكون بالفتح. ننظر هنا: ويكون إمامهم وسطهم أي بينهم. طيب، ويكون إمامهم وسطهم، يعني العراة فإذا اجتمع عراة وأرادوا أن يصلوا جماعة جماعة فإن إمامهم لا يتقدم وإنما يكون وسطهم على سبيل الوجوب. ولهذا قوة كلام المؤلف رحمه الله ويكون شف العلماء رحمه الله أحيانا تكون عباراتهم يقول قوة العبارة قوة العبارة تدل على الوجوب حتى لو لم يصرح لم يصرح به. ويكون إمامهم وسطهم فلا يتقدم عليهم. واستفدنا من قول المؤلف ويكون إمامهم وسطهم أنه تلزمهم الجماعة، فلو اجتمع عراة وأرادوا الصلاة فلا يقال إنهم يصلوا إنهم يصلون فرادى، هذا يصلي وهذا يصلي وهذا يصلي، لأن تحصيل الجماعة أمر واجب، الجماعة واجبة، وكون كل واحد منهم يصلي منفردا هذا لا يحصل به زوال المفسدة. حتى لو صلى منفردا هو أقول بل ربما صلاة كل واحد على انفراد ربما يكون أعظم في كشف العورة. إذن يلزمهم أن يصلوا جماعة، لكن إمامهم يقول يقوم إمامهم وسطهم. لماذا؟ قالوا لأن ذلك أقل من جهة الرؤية وأستر أستر، لأنه لو تقدم لكان كل أحد من المأمومين يرى عورته، فيكون وسطهم لأن ذلك أقل نظرا ورؤية، ولأنه أستر، لأن من بجانبه سوف يستر بعض فخذه ويحصل التستر أو التساتر بينهم، هذا يستر هذا وهذا يستر هذا. يقول المؤلف رحمه الله هو يكون إمامهم وسطهم. طيب لو قدر أن هؤلاء عراة كانوا عميانا عميان يتقدم الإمام ولا ما يتقدم؟ يتقدم. طيب لو كانوا في ظلمة في ليل ليست مقمرة يعني، وهذا يقع يعني وقع في يعني يقع في الزمن السابق، يأتي بعض قطاع الطرق ويسلبون بعض الناس ما عليهم من ثياب فيبقوا عراة. إذا أرادوا الصلاة مثلا في الليل، إذا أرادوا أن يصلوا ليلا، نقول إن كانوا في ظلمة فرض مثلا فيه سحب وظلمة ما يمكن معها الرؤية، فإن الأصل أن يتقدم الإمام. ولذلك استثنى الفقهاء رحمهم الله من كون إمام العراة يكون وسطهم، قالوا ما لم يكونوا عميا، فإن كانوا عميا فإنه يتقدم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وجودا وعدما. طيب إذا قال قائل لماذا إذا كانوا عميا يتقدم الإمام وإذا كانوا في ظلمة يتقدم الإمام، فلما لا يقال إن الإمام يتقدم ويلزم ونلزم المأمومين بأن يغمضوا عيونهم؟ طيب فينا بس فينا أيضا النظر العورة، فهمتم ولا لا؟ يعني العورة تجتمع يقول يكون الإمام وسطهم، إذا كانوا عميا أو في ظلمة يتقدم الإمام يتقدم. طيب إذا نقول حتى ولو كانوا في غير ظلمة يتقدم ويغمض أعينهم، المأموم أغمض عينيك، يقول حتى لو غمض عينيك سوف يفتح مهما كان ولا لا؟ أي لن يستمر. لهم الفقهاء رحمه الله يقول أن النقص هنا في غيرهم، النقص في غير المأموم، فلا يلزمه أن ينقص شيئا من عبادته أو أن يخل بشيء من عبادته لإكمال عبادة غيره. هذا التعليل. النقص في الإمام أنه عال، والإنسان لا يجب عليه بل ولا يشرع في حقه أن يخل بشيء من عبادته ليصحح عبادة غيره ويكمل عبادة غيره. هكذا يقولون لا يلزم المأموم أن يغمض عينيه، لأن النقص والخلل هنا ليس في يتعلق به وإنما يتعلق بهذا الإمام. والإنسان لا يشرع له أن يخل بشيء من عبادته لإصلاح عبادة غيره. هذه تنقلنا إلى مسألة، يعني التعليل ينطبق على مسألة، وهي أن بعض الأئمة لا يسمع إلا إذا استتم قائما، يقول أخشى من السبق، أو لا يكبر للسجود إلا إذا وصل إلى السجود ويقول أخشى من السبق، وهذا في الواقع غلط خطأ. أما في مسألة الرفع من الركوع فهو خطأ من وجهين، أولا أنه خلاف المشروع، لأن المشروع أن يكون التسميع عند الرفع، يقول سمع الله لمن حمده بمثابة تكبيرة الانتقال، لأن إذا استتم قائما سوف نثبت ربنا ولك الحمد، ثانيا أيضا أنه أن فعله هذا ربما دخل معه مأموم في أثناء رفعه واعتد بالركعة، مع أن الإمام مع أنه لم يدرك الإمام راكعا. صورتم هذا؟ يعني مثل الإمام راكع ثم قال سمع رفع، أثناء رفعه قبل أن يقول سمع الله لمن حمده ربما يأتي مأموم ويركع ويسبح تسبيحه ويظن نفسه أنه أدرك، والحقيقة أن الإمام قد رفع لكنه لم يسمع. وثالثا أن نقول أنت مأمور بإصلاح عبادتك، بإصلاح عبادتك، والإنسان لا يشرع في حقه أن يفسد عبادته أو أن يبطل عبادته لإصلاح عبادة غيره. ولذلك هذا الفعل عند كثير من العلماء يبطل الصلاة، يبطل الصلاة. طيب يقول المؤلف رحمه الله إذا يقول ويكون إمامهم وسطهم، وسطهم لأن ذلك أستر ولأنه أقل من جهة النظر والرؤية. فإذا قال قائل ذكرتم أنهم إذا كانوا عميا أو في ظلمة يتقدم الإمام، فلماذا لا نلزم المأمومين بأن يغمضوا أعينهم؟ فالجواب إيش؟ أن المأموم لا يشرع في حقه أن يخل بشيء من عبادته لإصلاح عبادة غيره. قال رحمه الله ويصلي كل نوع وحده، يعني إذا اجتمع أنواع رجال ونساء فإن كل نوع يصلي وحده. قال فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا. شف يصلي كل نوع، يصلي كل نوع وحده. فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء. فإن شق، والمشقة تكون بضيق، بضيق المكان. فالعراة إذا اجتمعوا وكانوا أنواعا يعني رجال ونساء، فإن كان المكان واسعا، كان المكان واسعا فإن كل نوع يصلي وحده. الرجال يصلون وحدهم والنساء يصلون وحدهم، يعني هؤلاء يذهبون في جانب ويصلون، وهؤلاء يذهبون في جانب ويصلون، وإنما يلزم أن يصلي كل نوع على حدة لأن ذلك أبلغ في الستر والبعد عن النظر. لكن لو كان المكان ضيقا، كان مكان ضيق يعني بحيث لا يمكن للنساء أن يذهبن إلى مكان وينفردن ويصلين، ولا يمكن للرجال أن يذهبوا إلى مكان، يقول المؤلف صلى الرجال واستدبرهم النساء. فإذا قدر أنهم حبسوا في مكان وسلب ما معهم من السترة وأرادوا الصلاة، نقول الرجال يصلون يستقبلون القبلة والنساء يستدبرون، تكون وجوه النساء خلف القبلة من الجهة يعني على خلاف اتجاه القبلة لأجل ألا ينظر إلى عورة الرجال. طيب ثم عكسوا، يعني إذا فرغ الرجال من صلاتهم عكسوا، صار الرجال جهتهم إلى غير القبلة وصار النساء إلى القبلة ويصلون. لماذا؟ نقول لأن ذلك إيش؟ أقل من جهة العورة وأقل من جهة الفتنة. فقال المؤلف رحمه الله صلى الرجال واستدبرهم النساء لأن ذلك أبعد عن الفتنة وأبعد عن النظر إلى العورة، وأبعد عن النظر إلى العورة. واضح الآن؟ إذن يجتمع رجال ونساء، اجتمع رجال ونساء، فهل يصلون جميعا أو نلزمهم بأن يصلي كل نوع على حدة؟ يقول في التفصيل إن كان المكان واسعا وجب على النساء أن يصلين وحدهن في مكان والرجال كذلك، فإن شق بأن كان المكان ضيقا فإن الرجال يصلون ويستجبرهم النساء، يجب على النساء أن يستجبرن الرجال لئلا يعرضن أنفسهن للفتنة، ولأن ذلك أقل من جهة ماذا؟ من جهة العورة. ثم عكسوا. قال المؤلف فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى، وجد سترة في أثناء الصلاة ستر وبنى، يعني بنى على ما مضى من صلاته ولم يلزمه أن يستأنف. مثاله إنسان يصلي عاريا أو عليه يعني سروال لا يستر العورة، يعني لا تظن أنه عاري يعني عاري، قد يكون عليه فنيلة وسروال صغير اللي يسمى هاف ما يستر ما بين السرة والركبة، فشرع في الصلاة وفي أثناء الصلاة وجد سترة، بمعنى أعطاه شخص ما يستر به عورته وقال خذ هذا الثوب استر عورتك، فماذا يصنع؟ يقول ستر يعني وجوبا، يستر عورته وجوبا، وبنى على ما مضى من صلاته، بمعنى أنه لا يلزمه إذا وجد هذه السترة أن يستعملها وأن يستأنف الصلاة ويستأنف الصلاة. والسبب نقول لأن ما مضى من صلاته صحيح، هو حينما صلى وقد كشف عورته صلى معذورا، معذور ولا غير معذور؟ معذور. إذن ما مضى من صلاته وقع على وجه صحيح فلا تلزمه الإعادة، تلزمه الإعادة. فهمتم الصورة؟ نعم. الصورة الثانية، إنسان مثلا يصلي عاريا في البر، فمر به شخص ورمى عليه ثوبا أثناء الصلاة وقال استر عورتك، أو أعطاه مثلا لحافا وقد تلفلف به واستر عورتك، فإنه يأخذه ويستعمله ويبني على ما مضى من صلاته ولا يلزمه استئناف. لماذا لا يلزمه استئناف؟ نقول لأن ما مضى من صلاته قبل وجود السترة وقع على وجه صحيح، وقع على وجه صحيح، وقع على وجه صحيح، فيعتد به. طيب إذا قال قائل ما الفرق بين هذه المسألة وبين ما مر بنا في مسألة التيمم، فيما إذا صلى بالتيمم لم يجد ماء وتيمم وشرع في الصلاة وفي أثناء الصلاة وجد الماء، قلنا يلزمه قطع الصلاة بس تبطل صلاته ويتوضأ ويصلي. فما الفرق بين مسألة السترة ومسألة التيمم؟ نقول الفرق بينهما من وجهين. الأول أن المتيمم إذا وجد الماء، إذا وجد الماء بطل تيممه، لأنه بمجرد وجود الماء يكون محدثا لقول النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فمن تيمم ووجد الماء بمجرد وجود الماء يبطل تيممه، يبطل تيممه. بخلاف العورة، بخلاف ستر العورة إذا وجدها فإن صلاته لا تبطل، لكن هذا يقيد ما لم يطل الزمن كما تقدم، هذا فرق. ثانيا أننا لو قلنا إنه إذا وجد الماء، إذا قلنا إن المتيمم إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فإنه يستعمله، فهذه حركة كثيرة ولا لا؟ نعم حركة كثيرة، بخلاف ستر العورة فإن الحركة فيه يسيرة. فلذلك يفرق بين من وجد سترة في أثناء الصلاة أنه يستر ويبني، ومن وجد الماء في أثناء الصلاة أن صلاته تبطل أو أن تيممه يبطل. الفرق من وجهين، الوجه الأول أن المتيمم إذا صلى ووجد الماء بمجرد وجود الماء يبطل تيممه ويكون محدثا بخلاف إيش؟ فاقد السترة. ثانيا أن الوضوء يحتاج إلى عمل وحركة كثيرة في الصلاة، يعني حتى لو سلمنا وقلنا أنه يستعمل الوضوء في أثناء الصلاة يحتاج إلى عمل كثير، وهذا العمل ينافي الصلاة، بخلاف ستر العورة فإنه عمل يسير يغتفر. نعم. أي وإلا نعم أحسنت، سترة في أثناء ستر وبنى، وإلا ابتدأ، يعني لو قدرنا السترة لم يجدها قريب، شوف المؤلف يقول فإذا وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ. فإن كانت السترة منه قريبة، بمعنى مثلا أن شخصا أعطاه سترة أو رأى سترة، يعني مثلا نفرض أنه مثلا لم فتح باب أو رمى شخص له سترة في أثناء الصلاة فإنه يستعملها. أما لو مثلا قال له شخص في أثناء صلاته في الخيمة سترة فيها ثوب فيها لحاف، أو ذكر هو أيضا يقينا وعلم يقينا، فهل نقول اذهب مثلا إلى المكان البعيد وأحضر السترة وتبني على صلاتك؟ لا. إذن الإنسان العاري إذا صلى عاريا ثم وجد سترة، فإن كان وجود هذه السترة عن قرب بمعنى أنه لا يحتاج إلى عمل كثير ينافي الصلاة فإنه يستعملها ويبني. وإن كان حصوله على السترة، حصوله على السترة يحتاج إلى عمل بأن كانت السترة بعيدة، فإنه يبتدئ الصلاة من أولها.